السلام عليكم. اليوم نتكلم عن قصة وحش أرتفن. أرتفن مدينة في شمال تركيا قريبة من الحدود ما بينها وبين جورجيا، وتعتبر مدينة أرتفن ترى من المدن الريفية اللي لها إطلالة خلابة خضار، وعندهم بحيرة أعتقد يسمونها البحيرة السوداء، وفيها بعض الآثار التاريخية، ومدينة جميلة جدا. يعني الكل اللي راح لتركيا إذا راح على الشمال يعيش في هدوء وبعيد عن الأسواق وكذا، دائما فيها قرى، والقرى هذه قديمة جدا متفرقة حوالين بعض. في هذا المكان حصلت أبشع جريمة أو قضية شغلت الرأي العام التركي في ذاك الوقت، من بداية عام 1992 ميلادي إلى أواخر عام 1995 ميلادي. داخلوا الشرطة ورصدوا عدد كبير جدا من رجال الأمن والمباحث والاستخبارات، والكل شارك في حل هالقضية اللي أثارت البلبلة وخلت الناس تعيش في رعب. بداية القصة كانت في أول عام 1992 ميلادي، وين؟ في قرية اسمها سيلتر، وهذه في مدينة أرتفن. رجل اسمه حسين كوركوماز، وزوجته اسمها آسيا، وهذول عندهم بنت عمرها 15 سنة. يوم من الأيام حسين هذا نايم في البيت والكلام في منتصف الليل تقريبا، ويسمع زوجته وبنته يصرخون، سامعين صوت. ولما صاروا يبحثون عن مصدر هالصوت هذا في الطابق العلوي، ولا في نار مشتعلة عندهم في سقف المنزل. المهم قام يركض هالمسكين هذا حسين ويروح يطفي وكذا، وقدر انه يسيطر على الحريق لانه كان في بدايته، لكن مستغرب يعني شلون النار هذه بدت في السقف وما شاف فيها مثلا اثر لسلك كهربائي مثل مقطوع، ولا في مواد سريعة الاشتعال، ما هو عارف شلون اندلع هالحريق، لكن ما قدر ينام لين يطمئن ويتأكد ان الحريق خلاص يعني انتهى بتاتا. سيطر عليه ورتب اموره ورجع مرة ثانية بعد ساعة وشوي رجع ينام، وبنته كذلك راحت تنام. حسين وراه دوام والبنت وراها مدرسة، لكن زوجته آسيا ما جاها النوم من الخوف وتبي تعرف شنو مصدر هالحريق. صحيح انه كان في بدايته وما يعني اثر على البيت، لكن تبي تعرف يعني سبب اندلاعه، خايفة تنام ويولع فيهم البيت مرة ثانية وتحصل الكارثة. لذلك قام تسوي هالمسكينة، راحت فوق للطابق العلوي تدور تشوف مكان اللي اندلع في الحريق، ما في شيء ابدا. صعدت لي السطح وصاط تدور من يمين ويسار، ما في شيء. طلعت برا البيت بهالليل هذا وصارت تلف وتدور حوالين البيت تبي تشوف اي شيء، يعني هي في بالها انه ممكن احد أطلق الألعاب النارية مثلا بجانب بيتهم سقطت عليهم، أو إن في كيبل كهربائي خارج المنزل وفي شرارة مثلا سقطت على بيتهم وولع. فهي هذا اللي جاء في بالها أثناء ما كانت تبحث وتدور وكذا، وجلست فترة طويلة وهي تراقب البيت من الخارج بهالظلام. وهم عايشين في قرية، والقرية هذه بيوت قليلة يعني قريبين من بعض، لكن اللي حواليها كله غابة وأشجار وهدوء قاتل. وهذه قلبها قوي. آسيا جالسة خارج البيت وطالع يعني تشوف أي شيء غريب وكذا، شوي ما تحس إلا في واحد واقف وراها. منو هذا؟ هذا وحش أرتفن اللي احنا بنتكلم عنه. على طول أو يضربها ضربة واحدة بساطور ولا هي في الأرض، فتح راسها نصين، ما لحقت حتى انها تصرخ او تطلب النجدة، او على طول انها حياتها. وهذه كانت البداية، لان وحش أرتفن بعد ما خلص على آسيا راح ودخل البيت، الباب مفتوح والزوج نايم مطمئن وهو بنته، لانه يدري ان زوجته برا، وقالت له انا ما راح انام وانتظر لين يطلع الصبح وبتاكد، وقال خلاص براحتك انا وراي دوام. وهو نام دخل عليهم وحش أرتفن يدور وين غرفه حسين اللي هو الزوج، وفعلا ولا هذا حسين نايم ويشخر ومطمئن، او يضرب بالفأس ضربه قويه جدا على راسه، ضربه قاتله، الرجل شهق فقط وفارق الحياة. راح الآن يدور على منو، وهو الهدف الأساسي بهالجريمة، يبي البنت اللي عمرها 15 سنة. دخل عليها وعلى طول طبعا باغتها بضربة بالفأس، لكن ما قتلها وسحبها من أقدامها إلى خارج المنزل. شوف، سحبها من الدور العلوي ونزل فيها للدرج وطلعها برا البيت إلى أن وصل فيها للحظيرة. يدري أن البنت خلاص من ضربة الفأس اللي أعطاها إياه، البنت بين الحياة والموت، يعني ما هي قادرة حتى تقاوم. سحبها لين وصلها للحظيرة، اعتدى عليها، وبعد ما انتهى قام وضربها مرة أخرى بالفأس علشان يتأكد من وفاتها. قضى على العائلة بالكامل وترك مسرح الجريمة ومشى. الجيران ما حسوا بشيء. اليوم اللي بعده واللي بعده، اليوم الثالث، هني بدأوا الجيران يشعرون بفقدان أسرة حسين. ما شافوهم صلوا 3 أيام، لا حد طلع ولا حد دخل ولا حد جاء ولا حد مر ولا. وبعدين هذول ناس أهل ريف، يعني لازم يشبون النار حطب مثلا، يوكلون هالبهايم اللي عندهم، يعني في أعمال يدوية وكذا، يحسون ببعض. يعني شافوا 3 أيام أبدا ما لهم أي حس. الجيران صاروا يتساءلون، في أحد شاف حسين؟ في أحد شاف زوجته بنته كذا؟ قالوا لا، راحوا للبيت يسألون يضربون الباب ولا الباب مفتوح، ولكن ما في أحد. دخلوا ينادون ينادون ينادون لين وصلوا إلى غرفة حسين، لقوه مقتول على فراش المسكين. بلغوا الشرطة، جوا الشرطة قالوا باقي زوجته وبنته. الشرطة صارت تبحث في الأرجاء يعني حوالين البيت، لقوا الزوجة مقتولة خارج المنزل بين الأشجار. أثناء البحث كذلك عثروا على البنت اللي عمرها 15 سنة مقتولة داخل الحظيرة، وتم الاعتداء عليها. ومثل هالجرائم ما تحصل في مدينة أرتفن، يعني نادرا أو يسمعون فيها كل 50 سنة. تحصل مشاجرات سرقة أوكي، أما جريمة بهالبشاعة لا. فالأمر هذا سبب لهم رعب، وخصوصا أن الشرطة ما قدرت تتوصل لهوية القاتل، ولا عثروا لا على دليل ولا على بصمات ولا على أي شيء. حققوا حققوا لين عجزوا، وراحت السالفة لمدة تقريبا سنة. الناس نسيت الموضوع. يوم الأيام في امرأة أو سيدة اسمها زيفر، زيفر بلدريسي. هذه المرأة عايشة مع زوجة ولدها، اسم زوجة ولدها خيرية، عايشين في قرية سوغانلي، وهذه موجودة كذلك ضمن مدينة أرتفيل. المجرم هذا توجه لهم وصار يراقب هالبيت، لأن عارف أن السيدة زيفر هذه عايشة مع خيرية زوجة ولدها، ولدها يشتغل في مدينة بعيدة عنهم، والبيت ما في رجال، بس هالمرأة وهالمرأة هذه اللي معاها اللي زوجة ولدها. وهذا وحش أرتفن يراقب يراقب، يشوف تحركاتهم، وين يروحون وين يجون ومتى ينامون ومتى يصحون، وهل أحد ساكن معاهم، في أحد يزورهم، يعني دارس الوضع كله، يراقب البيت من بعيد. ويجي اليوم اللي بيهجم عليهم، ايش سوى؟ صار يرمي الحجارة، الحجارة يرميها على الباب، يرمي على الشباك، يرمي الحجار على سطح البيت. وتعرفون بيوتهم خصوصا بالريف تكون يعني من الخشب والقرميد وكذا، يعني رمية الحجارة أو الحصى على البيت تصدر أصوات غريبة. في البداية ما اهتمت السيدة زيفر هذه بالموضوع، لكن لأن بدأ يعني صوت الحجر يضرب حتى الشبابيك، فهي خافت، لأن الوضع منتصف الليل، ومثل هالحركات اللي يسوونها الأطفال يرمون على البيت بدون قصد، يعني ممكن يكسرون شباك، أما في منتصف الليل ما في أطفال بهالقرية، والناس من أول ما تظلم الدنيا نايمين، إحنا مو في وسط مدينة ولا في بالعاصمة. فبدأت تراقب من الشباك تشوف وين مصدر هالحصى هذا، من وين قاعد يجي، ما شافت أي شيء. انتظرت شوي، قالت ممكن يروح الصوت، ممكن رجع الصوت مرة ثانية، وخصوصا لما كان يضرب الحصى على الباب. هني تجرأت هالمرأة، قالت أنا لمتى يعني انتظر، خليني أشوف، أفتح الباب يعني ما أطلع بعيد، يعني خايفة المسكينة. افتحت الباب وطالع طالع طالع يمين يسار، تنادي في أحد في شيء، ما في. سكرت الباب، رجع الصوت مرة ثانية يضرب بالحصى هذا، يضرب في الباب. هني مثل اللي عصبت ومسكت عصا وفتحت الباب وطلعت تدور. هالمرة تجرأت، قالت أكيد هذه حركات صبيان ويلعبون وكذا، فطلعت برا، صارت تصرخ منه وكذا، وصارت تروح يسار البيت ويمين البيت. في هالأثناء تغافلها وحش أرتفن ودخل البيت بدون ما هي تحس، وتخبى ورا الباب. وهالمسكينة بعد ما شيكت وشافت إنه ما في أحد، أرجعت دخلت البيت وسكرت الباب. إيه سكرت الباب مني، أو تجيها ضربة فأس قاتلة على إيد هالوحش من خلف الباب، ولا هي مسكينة في الأرض. المجرم تأكد بأن السيدة زيفر هذه ماتت، راح إلى الهدف اللي جاي علشانه، اللي هي خيرية زوجة ابن السيدة زيفر. يدور عليها يدور عليها، ولا المسكينة هذه بغرفة النوم ما تدري عن أي شيء. فجأة فتحت عيونها وهي نايمة على السرير، ولا وحش أرتفن واقف فوق راسها ورافع عليها الفأس، ويعطيها ضربة واحدة على الرأس، فارقت الحياة على طول، لكن ما تركها، اعتدى على جثتها. بعد ما انتهى ترك مسرح الجريمة وهرب، وبنفس الطريقة الجيران بعد عدة أيام لما فقدوا السيدة زيفر وكذلك خيرية بدأوا يسألون جاراتها وكذا لين اكتشفوا وقوع الجريمة وأبلغوا السلطات الأمنية اللي بدت التحقيقات ودوروا على أي دليل وعلى أي مشتبه لكن بدون أي فائدة. بعد 3 أشهر من هالجريمة وقع الاختيار على الضحايا الجدد. من هذول؟ هذا رجل وزوجته أعمارهم في الستينات، رجل اسمه أحمد وزوجته اسمها حياة، وهذول ساكنين في قرية اسمها كوبركايا موجودة كذلك في أرتفين. دخل عليهم في منتصف الليل بعد ما راقب البيت عدة أسابيع وعارف أن البيت هذا ما فيه إلا هل كبار السن أحمد وزوجته حياة، ومستحيل أن يقاومونه لأنهم يعني كانوا ضعيفين البنية وفيهم أمراض وكذا، ولا أحد يرعاهم ولا أحد يدري عنهم من عيالهم. راح دخل عليهم وذبحهم بهالفاس ولا واعتدى على جثة حياة وطلع بنفس الطريقة اللي كل مرة يرتكب فيها الجريمة. لكن هالمرة ايش سوى؟ سوى حركة كان يعتقد بأنه ذكي، قام خربط البيت وبعثر الأثاث والأغراض وحاول أنه يسرق بعض الأشياء الثمينة وكذا علشان يوهم رجال الأمن بأن كان الهدف من هالجريمة هي السرقة، يبي توهم يعني. المهم مشى رجال الأمن بعد ما تم إبلاغهم من قبل الجيران بعد فترة. مو أقول لكم هذول القرى يعني مستحيل أحد يدري عنهم إلا إذا الجار فقده ولا حسوا إنهم يعني ما شافوهم من زمان وراح شيك وعرف شو اللي صاير. ورجال الأمن لما حضروا رفعوا البصمات، ما في بصمات شخص غريب، فكان معقدهم. وتبين بعد ذلك إن هذا وحش أرتفن ترى كان يستخدم القفازات وكان حذر جداً إنه ما يترك حتى شعرة ولا أي دليل ولا أي بصمة ولا ويشيك حوالين البيت، ما في أحد ما في شهود، يعني كان ماخذ جميع احتياطاته. لكن الغبي لما بعثر البيت والأثاث وكذا علشان يوهم رجال الأمن بأن الموضوع كان هدف السرقة، هني هم شوي ركزوا في الموضوع، قالوا واضح أن العبث في البيت كان متعمد علشان يبي توهنا. ليش كان يبي توهنا؟ اللي خلاهم شوية يركزون، قال ليش هذا يبي توهنا؟ فهني بدوا يفتحون ملفات القضايا القديمة. كل قضية حصلت في مدينة أرتفين الفترة الماضية، فجابوا القضية اللي حصلت قبل 3 أشهر وفي قضية حصلت قبل سنة وجمعوا القضايا مع بعض وشافوا شنو التشابه بين هالجرائم، ولا أن نفس طريقة القتل بفأس، وأن حتى الجروح اللي كان يتركها المجرم بآلة أو أداة الجريمة كانت بنفس مقاساته، يعني كان يستخدم نوع معين من الفؤوس، لذلك هني عرفوا أنهم أمام قاتل متسلسل وأن هذا شغال داخل مدينة أرتفين بالقرى مالتها من قرية لقرية. فهني خلاص عرفوا أنهم يدورون على واحد هذا مجرم وحوالين هالمدينة، وبدأوا يشتغلون على المدينة بالكامل. قالوا جيبوا أي شخص لو عنده حتى مخالفة مرور لازم ناخذ منه عينة، وفعلا ما في شخص عنده سوابق إلا تم استدعائه والتحقيق معه ومعرفة وين كان أيام حصول الجرائم الثلاثة اللي صارت، وصاروا يأخذ منه بصمات وعينة للدي ان ايه. كل هذا كان بدون أي فائدة، ما توصلوا للمجرم. والمصيبة إنه ما يترك وراه أي ضحية على قيد الحياة علشان يعني يكون الشاهد عليه، كان يقضي على الكل ويمشي. لكن هم يعني عطوا شيء تقريبي، قالوا هذا أكيد شاب متعافي يرصد الضحايا وعارف إن ما حد راح، حتى لو يصرخون صوتهم ما راح يوصل، فهو شنو يعني يستهدف الضحايا اللي يكونون بيوتهم معزولة، ما يكون مثلا جيرانهم ملتصقين فيهم، يكون داخل البيت ما في رجل شباب، يدور كبار السن أو النساء، يعني عرفوا يعني أسلوبه شلون يخطط وشلون يفكر. بعد 4 شهور رجع الأمل لرجال الأمن بأنهم راح يلقون القبض على المجرم هذا. ليش؟ لأن حصلت جريمة والضحية لا زالت على قيد الحياة. منو هذه؟ هذه امرأة اسمها هدية، هدية سانجوكتار، عمرها 62 سنة، وهذه المرأة عايشة في بيتها في وسط مزرعتها، عايشة بروحها، وعيالها في المدن، تعرفون اللي يدرس واللي موظف، فبعيدين عنها ويجونها بس بالعطل وكذا في المناسبات. هذه المسكينة أثناء ما كانت تطعم عندها الغنم والدجاج وكذا، ما وعت ولا هذا اللي وراها يضربها بالفأس ويعتدي عليها وتركها بعد ما تأكد إنها ماتت. تم العثور عليها لكن انبسطوا إنها كانت لا زالت على قيد الحياة، طاروا فيها للمستشفى وربطوا رجال الأمن هالحادثة بحادثة القاتل المتسلسل وحش أرتفين، أن نفس الأسلوب وضاربها بالفأس، لكن هذه الضحية الوحيدة اللي ما ماتت، فمتأملين أمل كبير جدا بأنها تصحى علشان تقول لهم شكل هالمجرم هذا. انتظروها، دخلت في غيبوبة طبعا، ضربت فأس بالرأس وكذا مو شيء بسيط، سووا لها عدة عمليات واستقرت حالتها، لكنها لا تزال في غيبوبة. أسبوع ينتظرون، أسبوعين، 3 أشهر وهم ينتظرونها، ويجيهم بلاغ من المستشفى قالوا لهم تعالوا المرأة هذه صحت اللي هي هدية وبإمكانها أنها تتكلم، ويطيرون المحققين وجابوا لها أفضل المحققين من إسطنبول، يعني خصيصا علشان يأخذون منها بس البيانات والمواصفات للشخص اللي هاجمها. المهم يوم استجوبوها قالت أنا ما شفت أحد، فجأة بس حسيت أنه حد ضربني بس، وتوني صحيت عرفت شنو اللي صار فيني. قال يعني ما شفتي أحد ولا حسيتي ولا سمعتي صوته ولا شكل؟ قالت أبدا. صكت فيهم الدنيا، ضاق خلقهم، هالمجرم هذا شلون نوصل له؟ الموضوع كبر وصارت حتى القيادات الأمنية كلها يعني تسأل، والصحافة تتكلم والقنوات، وحش أرتفين وحش أرتفين، والسياح يخافون يروحون إلى شمال تركيا بسبة هالمجرم هذا، والموضوع لا كبر، هذا ما خلى أحد ومستمر. واللي اكتشفوه يعني بعدين يعني أن المجرم كل 4 أشهر يرتكب جريمة، فآخر جريمة اللي هي هذه هدية يوم صحت وكذا قالوا إحنا كم صار لنا الحين من وقوع الجريمة؟ قالوا 3 أشهر. قالوا بس انتظروا، ما راح يرتكب جريمة هاليومين، لازم يعدي 4 أشهر مثل ما حصل مع الجريمة الرابعة اللي قبل الهدية، والجريمة الثالثة والجريمة الثانية والجريمة الأولى، لأنه كان كل 4 أشهر بالضبط يرتكب جريمة، وفعلا كان الحدس صحيح 100%. بعد 4 أشهر رجع هالمجرم يدور على ضحية، وقع الاختيار هالمرة على رجل اسمه عثمان وزوجته اسمها كيسفر أكسوي، أعمارهم بالستينات وعايشين في قرية اسمها غوموشانة في أردنوتش. المهم قتلهم بنفس الطريقة اللي يقتل فيه الضحايا، دخل عليهم في البيت وضربهم بالفأس وهم نايمين، واعتدى على الزوجة. وهو طالع هالمرة ايش سوى؟ علشان يبي يخفي الأدلة مرة واحدة، لأنه بدأ يسمع أنهم يدورون على سفاح، على وحش أرتفين، فقال علشان يعني أبعد أي شبهة عني، قام وحرق البيت وكمل طريقه. الشرطة حضرت ودوروا، ما في طبعا أي دليل، لكن لما تم رفع الجثث مع أنها كانت متفحمة تبين لهم أن سبب الوفاة هي ضربة بالفأس، وهي نفس الأسلوب اللي كان يتخذه المجرم اللي يدورون عليه. وكالعادة بعد 4 أشهر كذلك قتل كذلك زوجين، واحد اسمه أحمد وزوجته اسمها عائشة بيرم، أعمارهم بالسبعينات، واعتدى على الزوجة وتركهم ومشى ولا قدروا يعني. هذا الحين الجريمة، وصلنا للجريمة السادسة. أما الجريمة السابعة اللي هي الضحية كانت كريس، وهي امرأة كانت بعمر 70 سنة، هم هذه عطت رجال الأمن أمل بأنهم يكتشفون المجرم. ليش؟ لأن لما عثروا على جثتها وأنها مقتولة بضربة فأس ونقلوا الجثة للطب الشرعي، قال لهم طب الشرعي أنا أعتقد أني راح أعرف لكم من المجرم. قالوا له ليش؟ قال لأن هالمرأة هذه تحت أظافرها في أنسجة، تعرفون أنسجة من الجلد، وأكيد أنها كانت تقاوم المجرم لما اعتدى عليها، ونقدر ناخذ عينة من هالأنسجة ونعرف عن طريق الحمض النووي أو فحص الدي ان اي نعرف هوية هذا الشخص. قالوا يلا يا ريت. وفعلا خذوا الأنسجة وبدوا يفحصونها، وحالتهم حالة. بالنهاية طلع الأنسجة اللي تحت أظافر الضحية هي أنسجتها هي بنفسها هالمرأة هذه اللي هي كاريس. الظاهر المسكينة جلدها تعبان وكانت دائما تحك، وبقت هالأنسجة تحت أظافرها. أيسوا خلاص، قالوا احنا خلاص ما لنا حل، هذا المجرم هذا خفاش، هذا مصاص دماء، شلون نشوفه شلون صيده؟ ما نقدر نوصل له. تعبوا، صاروا يحذرون الناس اللي عايشه في القرى، خصوصا في مدينه ارتفن، كل واحد ياخذ احتياطاته، واللي عنده سلاح يعني يخليه تحت المخده، ترى احنا ما نقدر نحميكم، وهذا يعني يجي منتصف الليل وبكل هدوء ويرتكب الجريمة وما لا نقدر نصيده، فأخذوا احتياطاتكم، واللي بإمكانه أنه يعيش في المدينة في هالفترة يروح. الناس عاشت فعلا برعب بسبت هالرجل هذا. في عدة جرائم حصلت، مو بس هذه، يعني احنا وصلنا للجريمة الثامنة تقريبا أو التاسعة، ففي جرائم ما قدروا يربطونها في نفس المجرم. انتم فاهمين شنو اقصد؟ هم ما يبون بعد يخلون الموضوع بس عشوائي ويلبسون التهمه، لا، هم يبي يعرفون اسلوبه ويعرفون طريقته علشان يتمكنون من الوصول له. فهم متاكدين ان الان في 8 جرائم قتل بشعه كانت بنفس الاسلوب ونفس الشخص. الجرائم الاخرى ما هم متاكدين. المهم وصلنا إلى عام 1995 في نهاية السنة. شو اللي صار؟ امرأة اسمها هدية إبك، عمرها 58 سنة، وهذه من الناس اللي تسمع بقصة وحش أرتفن وخايفة وماخذة حذرها مثل ما طلبوا منهم رجال الأمن، فدائما حاطة جنبها الفأس، وهي يعني تقفل البيبان دائما بشكل مضبوط والشبابيك، ويعني كثر ما تقدر ماخذ احتياطاتها. ذاك اليوم كانت تنتظر حفيدها مسعود انه يجي من المدينه، قال لها انا جاي زياره. قالت لا اوكي، وصارت تنتظر المسكينه، تنتظر تنتظر تنتظر لين وهي جالسه على الكرسي غفت ونامت شوي، وتسمع صوت هي منتظره حفيده. فاول ما سمعت الاصوات هذه يعني كانها جايه من خارج البيت، وفي شيء كانه تسلق المنزل وصار الصوت فوق سطح البيت. خافت وجنبها الفاس، اخذت هالفاس، وما هي متوقع انه يعني شيء سيء لان هي اساسا تنتظر حفيده، لكن الصوت غريب كان برا البيت بعدين فوق السطح. فبحذر افتحت الشباك وبايدها الفاس، طالع طالع طالع برا تنادي مسعود مسعود انت مسعود. ما حست ولا جايه هالفاس من الخلف، طب هي اول ما التفتت اضربت هذا الشخص بالفاس اللي بيدها، لكن على طول اغمى عليها لان عطاها ضربه كانت ضربه يعني مؤلمه جدا يعني، لكن هي حست انها كانه ضربته. وصارت لان هالشخص يعني او المجرم ما توقع ردة فعلها وانها ماسكة فاس، فكأنه اصيب او تأذى، فصارت هي يعني نصف واعية ونص يعني يبي يغم عليها، وشافت هذا الشخص، ولانها ما هي قادرة تقاومه سوت نفسها انها ماتت. قالت هذا الحل المناسب لان هذا راح يكمل علي ضرب على الرأس لين يقطعني بهالفاس، خليني اسوي نفسي اني مت من الضربة الاولى. غمضت طاحت وهي فعلا مضروبة لكن كانت واعية. سوى قام اعتدى عليها وشيك عليها إذا هي ميتة ولا مميتة، شاف إنها خلاص يعني كانت تمثل تمثيلية رهيبة إنها فعلا ماتت، تركها ومشى. أول ما تأكدت إنها طلع برا البيت قامت وراحت إلى بيت أحد الجيران قريب منهم وطلبت منهم المساعدة واتصلوا على الشرطة وانقلوها للمستشفى وانقلبت الدنيا. طبعا الشرطة كانوا في قمة السعادة يوم سمعوا بأن الضحية قامت وهي اللي طلبت النجدة وأنها موجودة في المستشفى، طاروا لها المستشفى. الله يخليك بس قولي لنا منو هذا الشخص. قالت أعرفه عدل وأعطيكم مواصفاته بشكل دقيق جدا جدا. قالوا لها جد؟ قالت نعم، شعره داكن وعنده شنب وطويل ويرتدي بنطلون جينز وقميص قصير الأكمام وما أدري شنو، وتعطيهم تفاصيل دقيقة. قال معقولة كل هذا يعني قدرتي إنك تركزين عليه؟ قالت شو ما عرفه، هذا أساسا اسمه عدنان تشولاك. قال من هذا عدنان تشولاك؟ قالت هذا جارنا. متأكدة بنت الحال؟ قالت إيه نعم، عدنان تشولاك هذا جاره ومتزوج وعنده أولاد كذلك. أو فعلا كلامها عدنان تشولاك هذا أو عدنان شولاك تركي طبعا، من مواليد 1952 ميلادي، وكان الكل يمدح بأخلاقه وحسن تعامله مع الآخرين. وهذا يشتغل راعي للأغنام، ياخذ هالأغنام ويرعى فيها من قرية إلى قرية، لذلك كان يقدر يرصد ويراقب أي بيت أو أي ضحية يستهدفه بدون ما حد يشك فيه. يحط هالأغنام قريبة منهم ويقعد يطالع البيت ويتأكد من اللي ساكن فيه ومن اللي قاعد ومن اللي يروح ومن اللي يجي ولا، وكان يستهدف جيرانه وأي شخص يعرفه، لكن يتأكد إذا ما في شباب وان اللي موجودين يا كبار سن او تكون امرأة بروحها او كذا. على طول استنفروا رجال الامن وراحوا الى بيت تشولاك هذا عدنان تشولاك، وبدأوا يفتشون في البيت يدورون على شنو، على البنطلون الجينز اللي كان لابسه وعلى القميص، واذا في اثار تعرفون ضرب واحد بالفاس اكيد في يعني بقع دم، وفعلا عثروا على الملابس، لا وعثروا على هاتف موبايل صغير ابيض تبين بعد ذلك ان هذا يعود لاحد الضحايا اللي تم قتلهم في السابق اللي هي الضحية الثالثة. المهم امسكوا عدنان، طبعا زوجته مصدومة وعياله يبكون وكذا، وهو يقول انا بريء حرام عليكم وكذا، واسألوا الناس، قال اي نعم صح صح تعال تعال، وانتم عارفين هناك لا دش عندهم في التحقيق ولا في السجن، ويبطل جلبه، قال لهم انا فعلا القاتل وانا سويت كذا وانا سويت. المصيبة انه يخلص من النيابة لما يروح المحكمة ينكر، يقول اخذوا مني الاقوال غصب، قالوا له زين خذوا اقوال غصب والتليفون مال الضحية اللي لقيناه عندك في البيت، قال ما ادري هذا انا اشتريته قديم، زين انت اشتريت الهاتف واشتريت معاه الخط، لان في خط الضحية نفسها، انت غبي ولا شنو؟ لا ممكن احد سرقه وحطه في السوق، قال اذا اشتريته من وقال ما ادري واحد، قال كلامك هذا كله موخوذ خيره، اخلص علينا واعترف، مره يعترف ومره لا ومره. المهم درسوا حالته النفسيه وكذا، لقوه صاحي لكن كان يعيش ظروف سيئه في طفولته، ووجهوا له سؤال، وكان هالسؤال هذا يتمنون يعرفون إجابته، قالوا له أنت يعني أغلب الضحايا كبار سن يا أخي، ليش يعني ليش ما يكون عندك رأفة ورحمة وكذا، ليش حاقد على كبار؟ قال لا أنا مو حاقد عليهم، لكن هذول كأنهم يعيشون حياة إضافية بدلا من حياتنا، يعني يأخذون زمانهم وزمان غيرهم لما تخلص من كبار السن. فيقول أنا أعطي الشباب فرصة للعيش في حياة أفضل، وهني عرفوا أن هذا يعني ما عنده سبب معين، كان يستمتع في القتل وكان يسرق وكان يعتدي وكان يعني ما خلى شيء إلا سواه. ما كان بالطويلة حاكموه، كان ترى من أطول المحاكمات اللي صارت في تركيا، استمرت محاكمته 5 سنوات، وبعد عدة جلسات تم الحكم على عدنان تشولاك بالإعدام 6 مرات، يعني حكم الإعدام 6 إعدامات بالإضافة إلى سجن 112 عام. في هالفترة من حظ هذا المجرم هذا، من حظه أنه في هالفترة تعرفون أنتم يعني تركيا وكانت محاولاتها للدخول ضمن الاتحاد الأوروبي وكذا، فلازم تلغي بعض الأشياء اللي ما توافق عليها يعني الدول الأوروبية، مثل سالفة الإعدامات مثل ما لغت في الكثير من الدول العربية. فقامت في هالفترة هذه تم تعديل القانون وإلغاء شيء اسمه إعدام، وتم تخفيف الأحكام القضائية، ووصل الحكم على عدنان تشولاك إلى السجن المؤبد، يعني السجن 25 سنة، ومع تخفيض مدة الحكم وحسن السير والسلوك جلس عدنان تشولاك سفاح أو وحش مدينة أرتفين لمدة 10 سنوات فقط، يعني سجن في عام 1995 وتم الإفراج عنه في عام 2005. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.